شايفها بقالي دلوقتي حبيبتي سنين، كانت حلوة أنا فاكر وبتفرتين، وقلت الدنيا مش ممكن هتجمعنا، وديني بشوفها بصدفة وليا نصيب. وهي زينا هي وأحلى كمان.